يقول صيام بلا صلاة. ليه يا أخي؟ ليش يعني؟ واحد يعني الركن الأشد والأعظم الصلاة، فيأخذ هذا ويترك ذاك. وعند بعض العلماء يكفر تارك الصلاة فيصوم وهو كافر، يعني مشكلة مصيبة كبيرة يعني. وحتى الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة إلا جحودا، يعني تخيل الآن يعني صلاة الصيام من غير صلاة يعني ما يصلي. فالتوبة العظيمة، التوبة والله والرجوع إلى الله، والرجوع إلى الله.